عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أبن عنا أحدكم ما حكم صلاتي تحية المسجد يا معتز سنة المؤكد ها عند أخينا محمد صاحب جزء الخبر نعم سنة مش معتز السنة بس مش معتز هو أخذ سنة معتز وأنت خذ سنة عند أخينا أحمد نعم سنة وكذا نعم عند الأستاذ مستحب تمام ها واجبة تمام محمد رؤيا صلي سليك الغطفاني سليك وصلي وأوجس ها والله الشيخ محمد سنة واجبة سنة واجبة ولا سنة وكذا يعني ما في شيء اسمه سنة واجبة ها الشيخ محمد مستحب من قال مستحبة وهل قال سنة وهل قال سنة وكذا وهل قال هناك واجبة ما شاء الله مجموعة قال سنة وكذا على كل حال هي سنة وكذا الراجع أنا خلص في البحث كان فيها أدلة مليون وأدلة مليون معنا السبق أن تكلمنا على هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين معناها ها؟ امر بس مصروف مصروف ها؟ خمس صلوات في اليوم والليله فرضهن الله على العباد وجعلتها واجبه صارت فرضا ولو صارت فرضا كم ستدخل المسجد انت في اليوم؟ عشر مرات ممكن بعض الناس يدخل المسجد اكثر من عشر مرات. بعض الناس ممكن ما لوش سكن الى المسجد. كلما خرج كلما دخل ها؟ فإن الفرض هذا الواجب. لا ان شاء الله مذهب الجماهير ان الفرض والواجب سواء. للحنفيه. الوتر الراجع انه سنه مؤكده. معنى؟ ومن قال انه واجب فقد قال له الرجل كذب ابو محمد معنى في الحديث تمام؟ عرفتم من الناس انه مؤكده؟ عيد المزيد؟ ليه بقى؟ خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله تمام؟ فمن اتى عليهن رحمه الله عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه عرفنا احاديث كثيره قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وواحد منهم وجد فرجة فجلس فيه والثاني لم يجد فرجة فجلس فالصف والثالث أعرض فأعرض الله أعرض الله عنه أما الأول يعني آوى فآوى الله أما الثاني فاستحي فاستحي الله منه ما فيش فيه ذكر انه الذي دخل في الفرجة جلس صلى ركعتين ولا الذي جلس وراء الصف صلى ركعتين معنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يوم الجمعة فيصعد المنبر مباشرة ولا يصلي ركعتين معنا ويجلس وكان كعب بن مالك لما دخل في قصة التوبة فقال تعالى يا كعب ادنو ودخل ويعني بشروه واحتضنه طلحة بن عبيد الله قالوا لم أنسى لطلحة وجلس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي ركعتين. ايوه من باب انها سنة مؤكدة بارك الله فيك والسنة مؤكدة احنا نحتاج اليها في الدنيا وفي الآخرة مش معنى ناس إنما كده نمسكها وما نعملش بيها مين ده المقصود؟ إحنا بنتعلم السنة المؤكدة لنعمل بها معنى يا شيخ؟ يا بعض الناس طبعا يدخل يوم الجمعة الإمام يخطب والخطيب يخطب فيجلس فإذا فصل الخطيب من الخطبة الأولى قام يصلي ركعتين هذا من الخطأ. طيب هنسأل سؤال برضه نحتاج يوم الجمعة نسيمة ونحن اليوم يوم الجمعة إذا دخل الدخل والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر، هل يا ترى يشتغل بترديد الأذان ولا يصلي ركعتين؟ انت عندكم أيهما أولى وأحسن؟ الشيخ سعيد. نعم، أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ الصلاة. الصلاة أولى، ما يرددش هنا. الأولى هنا الصلاة، كرم كرم. واضح؟ الأولى الصلاة. من أجل إذا خلص المؤذن يجلس يستمع الخطيب. إنما لو دخل وقف كده أهو ويردد مع المؤذن ويخلص المؤذن ويقوم يصلي ركعتين، إذا هيفوتوا إيه؟ من الذكر صلى لا أو إلى ذكر الله وضروا البايع. إذا هيفوتوا شيء من الذكر الذي هو واجب أن ينصت إليه. عرفتم هذه؟ ها؟ وضحت؟ طيب. الراجح أيوه، ما في مشكلة، ما في. الأعمال الدليلين أولى من إهمال أحد. واضح؟ إحنا قلنا سنة مؤكدة. وما قلناش واجب ولا فرض. جمعنا بين الأحاديث، أخذنا الأحاديث سليك الغطفاني معنا، واضح؟ وأخذنا بالأحاديث التي فيها الحث على إيه؟ الصلاة ركعتين. واضح؟ ذكر الإمام الشافعي رحمه الله بوب باب يعني إيه؟ الأمر بصلاة ركعتين إذا دخل، واضح؟ وبعدين بعدها مباشرة باب ثاني، باب الرخصة في ترك ذلك. وذكر الحديث ايه؟ توبة كعب بن مالك انه دخل والنبي عليه الصلاة والسلام فجالس بالاذن واذن واذن حتى اقترب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينشغل بصلاة. ثم انت عارف خمس صلوات كتبهن الله على ذلك اليوم، ايه؟ خمس صلوات، مو خمسين صلاة. واضح؟ طيب، ومع ذلك نحافظ على تحية المسجد ونصليها في أي وقت، ولا يعني نقول هذا وقت كراهة فلا نصلي، فإنها من الصلاة ذوات الأسباب، من الصلاة إيه؟ ذوات الأسباب. معنا يا إخوة، جزاكم الله خيرا. تعالوا بنا نشوف الحديث الثاني، كم حديثا قرأنا الليلة؟ الليلة ولا الصباح؟ في هذا الصباح، ها؟ كم حديثا قرأت؟ حديثا واحدا، صح؟ حديث سلمك الله من كل سوء، جابر بن سمرة. جابر بن ايه؟ ابن سمرة. قال وعن ابن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يمنعن احدكم، او احدكم مفعول ولا فاعل؟ مفعول. اذان بلال، اذان فاعل، اذان مضاف بلال مضاف اليه، من سحوره. أو تسحروا فإن من سحوره بركة، تسحروا فإن إيه؟ في السحور البركة. كم واحد منا سيذكر فوائد السحور إن شاء الله؟ أول شيء بركة، كلمة بركة هذه من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معناه شوفوا الإنسان لما يتسحر ويصبح الصباح يكون ايه؟ ضابطا لاخلاقه في الغلب، صح؟ بخلاف لما واحد يصوم من غير سحور تيجي انت تكلمه يقول لك انا ما اتسحرتش، سيبني انا ضايق، انا ما ادري يمين شمال، ها؟ ثاني شيء بيعين على تمام الصيام. ثالث شيء الانسان ممكن لما بيتسحر في الليل، ها؟ يقوم يصلي بعد السحور ما كتب الله له، صح ولا لا؟ يقول والله مش هنام، انا هكمل اصلي ركعتين، اصلي اربع ركعات، اصلي كذا من صلاه الليل. طيب اذا قام السحر ممكن يقوم يدعو الله عز وجل في هذه الساعه. طيب هو قام السحر ولع الكهرباء، ماشي كده واحد مسكين معه السحور، طرق الباب، اذا عرض نفسه للصدقة، صح ولا لا؟ طيب في مخالفة لصيام أهل الكتاب، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلته السحر،